بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا العودة إلى إكمال هذه الدروس النافعة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن يسر لنا دراسة هذا الكتاب المفيد للإمام الشوكاني رحمه الله، وهو كتاب الدرة الجهية في المسائل الفقهية. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤلف وأن يعيننا وإياكم على إكمال هذا الشرح المبارك. وكنا في الدرس السابق دخلنا في ما يتعلق بالصيام، ثم أدركنا شهر رمضان فتوقفنا ببعض المشاغل الموجودة، واليوم نواصل من حيث توقفنا، وهو ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى بقوله: مبطلات الصيام يبطل بالأكل والشرب والجماع والقي عمدا ويحرم الوصال. ذكر هذه المبطلات: القي عمدا، تقدم معنا أن الصحيح أن القي لا يعد من المفطرات سواء تعمد أو لم يتعمد، وهذا القول أقرب مما ذكره كثير من أهل العلم من أن من تقيا عمدا بطل صومه. الصحيح أنه لا يبطل سواء تعمد أم لم يتعمد لعدم وجود دليل صريح على ذلك. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلا يدل على أنه أفطر بالقي، إنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر بعد أن أصابه القيء بسبب ما حصل له من الضعف والمرض عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يتقيى عادة إلا لمرض وتعب وما أشبه ذلك. ومن المفطرات أو من الأمور التي ذكرها بعض أهل العلم من المفطرات الحجامة. ذكر بعض أهل العلم أن الحجامة مما تفطر الصائم. استدل بحديث شداد بن عاص ثوبان رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم المحجوم. وهذا الحديث أفطر الحاجم المحجوم حديث صحيح، ولكن يظهر أنه قد نسخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه احتجم وهو صائم، وفي البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قيل له: وكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف أو كراهية الجهل. فهذا يدل على أن الحجامة لا تفطر، والجمهور من أهل العلم على أنها ليست من المفطرات، وحمل حديث أفطر الحاجم والمحجوم على أنه منسوخ أو على أن المقصود أنهما تعرضا لما يفطرهما. فإن الحاجم لا يأمن من أن يحصل له شيء من الدم في فمه فيبتلعه فيفطر، والمحتجم لا يمنع على نفسه من الضعف ويفطر. فقال العلم: معنى أفطر حاجم المحجوم أن يتعرض للإفطار، جمعا بين الأدلة. وأحسن ما ذكر في ذلك ما ذكره الشافعي رحمه الله من أن الحديث أفطر الحاجم المحجوم يحمل على النسخ، يحمل على أنه منسوخ. فهذا مما ذكره بعض أهل العلم من المفطرات، والصحيح أنه لا يعد من المفطرات. ايضا لا يضبط من المفطرات الا الاكل والشرب والجماع. واما ما يتعلق بما يسمى بسحب الدم للتبرع فالصحيح ايضا انه لا يعد من المفطرات سحب الدم، وكذلك قطع العرق لاخراج الدم الفاسد كذلك لا يعد من المفطرات على الصحيح. وبعض العلماء عدها من المفطرات قياسا على الحجامة، الصحيح انها ليست من المفطرات. هذا ومما ايضا يذكر في هذا الباب فترات او الكحل، الكحل الصائم، فالكحل ايضا اختلف فيه العلماء هل من استحل افطر ام لا، وقد جاء حديث ضعيف ليتقن السائل ولكنه لا يثبت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستحل صائم وهو ايضا لا يثبت، ولكن الاصل الاباحه والكحل لا يعد اكلا ولا شربا، فالصحيح ان الكحل الصائم ليس من المفطرات، ويلتحق بذلك ايضا قطرة العين، قطرة العين والدواء الذي يفطر به على العين لا يعد من المفطرات ايضا لانه لا يسمى اكلا ولا شربا. وان وجد احد الطعم في الحلق فان هذا لا يخرجه عن كونه او لا يعد بذلك اكلا ولا شربا، وكما قال الصنعاني رحمه الله صاحب سبل السلام ان الانسان قد يدلق رجليه بالحنظل فيجد طعمه في حلقه، فليس مجرد وصول شيء من الطعم الى الحلق يعد من المفطرات. وكذلك مما ايضا يذكر فترة الاذن فهي ايضا ليست من المفطرات على الصحيح، فإن الإنسان يحتاج إلى ذلك ولا يعد ذلك أكلا ولا شربا. وكثير من الناس لا يصل ذلك إلى حلقه ولا يتبعه إلى معدته، وإذا وجد الإنسان شيئا من الطعم في ذلك فقد يكون انتقال أشياء يسيرة عبر الخلايا والأعصاب وغير ذلك. وأما الاستنشاق فهو يعد منفذا للمعدة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبارك الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وعليه فالقطرات الأنف، قطرات الأنف تجي يكتنفها الصائم، القطرات التي يتناولها الصائم من أنفه يجتنبها لأن منفذها إلى الحلق واضح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا ومما أيضا ينبه عليه على أن تناول شيء بدون قصد أو بلع شيء بدون قصد سواء كان من الأكل والشرب أو من غير ذلك من الغبار أو التراب أو الذباب أو الدقيق أو ما أشبه ذلك، فهذا كله لا يعد من المفطرات. فالإنسان أيضا قد يدخل على الذباب في حلقه بدون خص فلا يعد بذلك مفطرا. إذن ينبغي أو لا يكون مفطرا إلا إذا تعمد ذلك. وهذا وبعض الأمور أيضا تعد مفطرة وتعد من المفطرات وهي يسيرة جدا إذا أكلت أو بدعت من الفم تحدث السمسم تحدث الخردل تحدث الذرة أن الإنسان إذا اخترع هذه الأشياء وإن كانت يسيرة جدا فإنها تعد من المفترات. وكذلك بقايا الطعام الذي يبقى بين الأسنان، بقايا الطعام الذي يبقى بين الأسنان إذا ابتلعه الصائم يعد مفطرًا، إلا أنه قد تبقى بقايا يسيرة جدا مع اللعاب لا يمكن التحرز منها، بقايا يسيرة جدا مع اللعاب تبقى بعد النظمضة وبعد الاستياك. فهذه الأشياء اليسيرة التي لا تميز لا يعد بها الإنسان مفطرا، كما ذكر ذلك العلماء. فأما ما كان كبيرا يتحرز منه فلا يجوز بلعه، ومن بلعه يكون من المفطرين، يكون قد ارتكب مفطرا من المفطرات. قال رحمه الله تعالى: والقي عمدا ويحرم الوصال. قال ايضا مما ينبه عليه كذلك ان الاستمناء يلتحق بالجماع، من استمنى بيده او بفراشه واخرج منه فانه يكون مفطرا لانه لم يترك شهوته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فيما يرويه عن ربه قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا لم يترك شهوته فيكون بذلك قد أفطر في نهار رمضان، فمن تعمد الاستمناء يكون من المفطرين. وأما بالنسبة لما يتعلق مباشرة المرأة وتقبيلها فهذا ليس من المفطرات، بل يجوز للصائم أن يباشر امرأته وأن يقبلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ولكن كما قالت عائشة: أيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. فعليه فلينبغي للصائم اجتناب ذلك، فإنه قد يجره إلى ما هو أعظم من ذلك. فالأصل والجواز، فلا يكثر الإنسان إلا إذا تعمد إنزال المني بذلك من المباشرة أو التقبيل. فإذا باشر أو قبل فخرج منه المني فلا يعد مفطرا، فإذا خرج منه المني وهو متعمد إخراج المني صار من المفطرين. فإذا لم يتعمد وصدقه الماء بدون تعمد فيرجى أن لا يفطر بذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الشوقاني رحمه الله تعالى: ويحرم الوصال. الوصال هو أن يتابع الإنسان بالصيام بين يومين أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك فلا يفطر، يصوم ليله ونهاره، هذا محرم على سائر المسلمين. في الصحيحين عن عائشة وابن عمر أبي هريرة أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إنكم ليست نفس كياتي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وبين لهم أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أن الوصال من المحرمات. وقد جاء عن بعض السلف أنه فعل كعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، ولكنه أخطأ في ذلك رضي الله تعالى عنه، ارتكب ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخطئ بذلك رضي الله تعالى عنه. الصحابة الذين هم أجل منه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة لم يفعلوا ذلك. الصحيح أنه أخطأ في هذا العمل عليه رضوان الله. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في ذلك وشد بالنكير. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتهم فالمنكر بهم حين أبوا أن ينتهوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله لو تمادى بالشهر فواصلت وصالا يدعى المتعنقون تعنقهم. فإنهم متعنقين قد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنبعون هلك المتنبعون قالها ثلاثا أخرجه مسلم عن المسعود رضي الله تعالى عنه. وقد أجاز الشرع قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصل الرجل إلى السحر إذا أحب النساء وهو خلاف الأفضل. الأفضل أن يعجل بالفطر مع غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وأما الوصال إلى السحر فقد أجازه الشرع في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فهذا هو الذي أباح الشرع. وأما الوصال يومين أو أكثر فلا يجوز ذلك. قال الشوكاني رحمه الله على من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار. ليس كل من تعمد الإفطار عليه كفارة إنما الكفارة جاءت في الأدلة على من أفطر بالجماع جامع امرأته في نهر رمضان فهذا عليه كفارة مغلبة كفارة الظهار فهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولا بد من هذا التركيب لا يجوز له أن ينتقل إلى الآخر إلا إذا عجز عن الذي قبله كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وصائم فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على التركيب الذي ذكرناه. وأما من أفطر بالأكل أو الشرب فإنه ارتكب محرما عظيما ولكن الكفارة خاصة بمن جامع امرأته في نهار رمضان كما جاء الدليل في ذلك. وأما حديث من أفطر وصائم فماذا فكفارة نعم فعليه كفارة الحديث بهذا اللفظ لا يثبت وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالكفارة في حق من جامع فقط. وهكذا أيضا من استمنع أخرج من بيده أو بفراشه فإن هذا يعد مفطرا وليس عليه كفارة على الصحيح يكون قد تعمد الفطر فارتكب محظورا عظيما ارتكب جريمة من الجرائم ولكن ليس عليه القضاء ليس عليه الكفارة إنما الكفارة في من جامع وسواء جامع امرأته أو زنى بامرأة فلو زنى بامرأة أجنبية يكون قد اخترف محرمين جريمة الزنا وجريمة الفطر في نهار رمضان وعليه الكفارة وعليه الكفارة في ذلك. وقد أبعد ابن حزم أشد البعد حين قال ليس عليه كفارة إلا إذا كانت امرأته وهذا من جنوده العجيب ومن جنوده البعيد عن الأدلة الشرعية فإنه قد جامع امرأة ويكون قد اختلف محرمين الزنا والفطر في نهار رمضان. قوله ويندب تعجيل الفطر أولا بقي تنبيه قبل ذلك وهو أن بعضهم يحتال يبدأ يأكل ويشرب ثم يجامع ويكون مقصوده الأول هو الجماع وهذا عليه أيضا كفارة فإن الحيرة لا تنفع في الشرع وتزيده إثما عند الله سبحانه وتعالى. وأما من أكل أو شرب ثم بدا له الجماع فجامع فهذا ليس عليه كفارة وإثمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا ينبغي التنبيه على أن من تعمد الفقر بأكل أو شرب أو جماع فإنه لا يقدر على القضاء، فإن القضاء في حق المعذور كالمريض والمسافر. فأما من تعمد الفقر فليس له عند الله عذر ولا ينفعه القضاء، وإن قضى بدل اليوم 10 أيام فلا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك لأنه قد اقترف ما حرم الله عليه، اقترف ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه عمدا، فليس له عذر في القضاء. الله المستعان. فمن أفطر متعمدا فعليه التوبة وكثرة الاستغفار والإنابة إلى الله والندم حتى يغفر الله له ذنبه، وعليه أن يتغفل الله بالنوافل حتى يكمل الله له ما انتقص به من فريضته. وأما القضاء فيكون في حق من كان له عذر كالمريض والمسافر وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: وعنده تعجيل الفطر. لا شك أن هذا من أعظم من المستحبات العظيمة في الصيام. الحديث المتقدم: ما زال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. قد جاءت أدلة متكاثرة في تقديم الفطر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر الصحيحين عن ابن أبي أوفى أن الشمس غربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان انزل فقدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فقدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فقدح لنا. فنزل فقدح لهم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، فقال: إذا أقبل الليل من هنا أدبر النهار من هنا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان يحث على تعجيل الفطر، فكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعجل المغرب الإفطار، فقالت عائشة: هذا هو الأقرب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تأخير السحور، كذلك هذا من المندوبات، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخر السحور. قال أنس بن مالك: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال: طيلة كان بينما قلقت 50 آية. وفي حديث سالم سعد في البخاري قال: كنت أتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون بسرعة أن أدرك الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أتسحر في أهلي ثم يكون بسرعة أن أدرك الفجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السحور لا ينبغي تركه، فإنه من أعظم المستحبات وفيه بركة عظيمة. تسحروا فإن في السحور بركة، اتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ففيه بركة عظيمة. وكذلك في مخالفة لأهل الكتاب الذين يواصلون الليل بالنهار، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص: قص ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك فيه فضيلة عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوه، أي السحور. وهذا من أعظم المستحبات، وقد نقل الإجماع على استحبابه وعدم وجوده. نكون بهذا انتهينا من هذا الفصل الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله، والفصل الذي بعده إن شاء الله إلى درس لاحق. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا، شيخنا عندنا 4 أسئلة فقط. شيخنا هل عندنا مجال؟ تفضل. جزاك الله خير شيخنا. السؤال الأول يقول: من قائل لحوم العلماء مسمومة، وهل هذا حديث؟ أما كون حديثا فليس بحديث، وأما القائل فهو ابن عساكر رحمه الله تعالى، هو الإمام ابن عساكر. فأظنها قد جاءت أيضا عن غيره، أظنها قد جاءت عن غير ابن عساكر رحمه الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. والسؤال الثاني يقول: هل هو جائز معرفة ذكور الجنين وأنوثته علما بقول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، وعلما بأن العلامة عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن هذه الآية تعني قبل أن يخلق ولكن بعد أن يخلق فهذا جائز لأنه ليس من علم الغيب، فهل هناك أدلة لا تجيز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، كما ذكر الإمام العثيمين رحمه الله فإن الذي ذكره التميز في ذلك تدل على أنهم لا يعلمون ما في الأرحام، أي على سبيل الإطلاق، فإنهم لا يعلمونه مطلقا، إنما يعلمون في أحوال معينة، فهم لا يعلمونه قبل نفخ الروح، ولا يعلمونه قبل التخلق، ولا يعلمون أيضا أثناء كونه نطفة أو علقة أو مضغة قبل التشكيل، وكذلك لا يعلمون أيضا تفاصيل كثيرة في ذلك، والله المستعان. فعلمهم قاصر على أحوال معينة وليس علما مطلقا لجميع ما في الأجنة. وبالأجهزة الحديثة شيخنا، هل يجوز للشخص مثلا أن يعرف هل هو ذكر أم أنثى؟ لا، هذه ليست حاجة شرعية، لأن الكشف عن المرأة وكشف عورتها لا يجوز إلا بضرورة، وليس من الضرورة معرفة ما في البطن أو ما في الرحم أهو ذكر أم أنثى، ليس هذا من الضرورة ولا يجوز ذلك، وإنما تفعل ذلك المرأة إذا حصل لها الأمراض والأسقاط تحتاجت إلى كشف الجنين فلا بأس، وإذا نظروا إلى حال الجنين مع ذلك فلا بأس. جزاك الله خير شيخنا. السؤال الثالث يقول: هناك سائل يسأل ويقول: هناك شخص يريد أن يتحصل على قرض من مصرف لأنه لم يجد من يقرضه بعض المال لكي يقوم بعملية جراحية، مع العلم أن هذا القرض ذات فائدة، أي أن المصرف يتعامل بالربا، فما حكم الشرع في ذلك؟ هل له حق أن يأخذ هذا القرض أم لا؟ ويأخذ منه زيادة. نعم شيخنا، هو يعني المصرف هذا أجاز أن يعطيه الفلوس لكن هذا المال فيه ربا، ولكن هو يحتاج يعمل عملية جراحية وليس له مصدر آخر إلا أن يذهب إلى هذا المصرف، هل له الحق أن يأخذ هذا القرض أم لا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعليه أن يبحث عن طريقة شرعية وعن إنسان يعطيه دينا بدون هذه الطريقة المحرمة، ولا يرجع إلى هذه الحالة إلا عند الضرورة التي يباح له فيها أكل الميتة، وهو الخوف على النفس من الهلاك وعدم وجود طريقة أخرى أبدا، تكون من باب اختيار المال من باب الضرورة فقط. جزاكم الله خيرا شيخنا. والسؤال الرابع يقول: ماذا عن أخذ القرض للزواج مع علمه أن هذا القرض ذات فائدة؟ يعني نفس السؤال لكن يعني غيروا قليلا فيكون نفس الشيء. أما بالنسبة للزواج فالضرورة فيها ليست كالضرورة في المرض، فعليه أن يتق الله ويصبر وسيجعل الله فرجا ومخرجا. شيخنا، أحد الأخوة يسأل ويقول: هل هناك حديث بلفظ خير السحور للمسلم التمر؟ خير سحور للمسلم التمر. نعم شيخنا. نعم، يوجد في ذلك حديث أظن يحسنه العلامة الألباني، وأن نفر مبحثهم. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا. هذه الأسئلة اللي عندنا. اياكم حفظكم الله. الله يحفظك يا شيخنا. الله يحفظك. اسال الله ان يوفقنا واياكم. امين شيخنا. امين. بارك الله فيكم شيخنا. اياكم. الله معكم. الله معك شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.